شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مقعدته ثلاثا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في الوضوء والترجل والتنعل، وقال وكيع مرة الانتعال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، وكنت أتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة قلت لها من هي إلا أنت؟ قال فضحكت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي روق الهمداني عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة ويحيى قال لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون قالت يا رسول الله ألا تزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال فاذهبي فاذكريهما علي. فدخلت بيت أبي بكر فقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قال وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له. قال انتظري. وخرج. قالت أم رومان إن مطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر. فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعندهم رأته أم الفتى فقالت يا ابن أبي قحافة لعلك مصبئ صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. قال أبو بكر للمطعم بن عدي

قالت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ولا أؤامر في ذلك أبوي أبو بكر وأم رومان. قالت: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقرأ الحجر، فقال: إن عائشة قالت كذا وكذا. قال: فقلنا مثل الذي قالت عائشة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد القدوس بن بكر ابن خنيس قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيحنكهم ويبرك عليهم، فبال في حجره صبي فدعا بماء فأتبع البول الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد القدوس بن بكر قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من بني أسد بن خزيمة، فقال: من هذه؟ قلت: هذه فلانة، وهي تقوم الليل أو لا تنام الليل. قال: فكره ذلك حتى رأيت الكراهية في وجهه، فقال: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد القدوس بن بكر قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرقد عليه هو وأهله من أدم محشوا ليفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبان العطار قال: حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء، فكتب إليه عروة: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنك كتبت إلي تسألني عن أشياء، فذكر الحديث. قال: فأخبرتني عائشة أنهم بينما هم ظهرا في بيتهم وليس عند أبي بكر إلا ابنتاه عائشة وأسماء، إذا هم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام قائم الظهيرة، وكان لا يخطئه يوما أن يأتي بيت أبي بكر أول النهار وآخره، فلما رآه أبو بكر جاء ظهرا فقال: ما جاء بك يا نبي الله؟ أمر حدث. فلما دخل عليهم البيت قال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال: ليس عليك عين، إنما هما ابنتاي. قال: إن الله عز وجل قد أذن لي بالخروج إلى المدينة. فقال أبو بكر: يا رسول الله الصحابة؟ قال: الصحابة. فقال أبو بكر: خذ إحدى الراحلتين، وهما الراحلتان اللتان كان يعلف أبو بكر يعدهما للخروج إذا أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاه أبو بكر إحدى الراحلتين فقال: خذها يا رسول الله فاركبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخذتها بالثمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل قال: حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وعطاء بن السائب عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل قال: حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ويقيم فينا حلالا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل قال: حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصدر، فقيل له إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال إنها لحابستنا، فقالوا إنها قد طافت بالبيت يوم النحر، قال فلتنفر إذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرفك إذا كنت غضبا وإذا كنت راضية، إذا غضبت قلت لا ورب إبراهيم، وإذا رضيت قلت لا ورب محمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام عن رجل من ولد الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري، قال أنت أم عبد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن زكريا عن العباس بن زريح عن الشعبي عن محمد بن الأشعث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من شيء من وجهي وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني أبي عن صالح الأسدي عن الشعبي عن محمد بن الأشعث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال عبد الله محمد بن الأشعث يعني ابن قيس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن هلال يعني ابن يساف عن فروة بن نوفل عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هارون عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فروح وريحان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على 9 أواقي، فقالت لها إن شاء أهلك عدتها لهم عدة واحدة، وكان الولاء لي، فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم، وأبوا إلا أن يشترطوا الولاء لهم، قال فذكرته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي، ففعلت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله عز وجل، قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن المعنى عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما بعدما أنزل عليه الفرقان فلا تصدقه، ما بال قائما منذ أنزل عليه الفرقان. قال عبد الرحمن في حديثه ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه الفرقان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثني سفيان وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سودة كانت امرأة ثبطة ثقيلة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل دفعته من جمع، فأذن لها. قالت عائشة: وددت أني كنت استأذنته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان قال: قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بنمط فيه تماثيل، قالت: فنحاه، قالت: واتخذت منه وسادتين. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين عند إحرامه وحين رمى قبل أن يزور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل، قال: فقال: من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا من ترضعون، فإنما الرضاعة من المجاعة. قال عبد الرحمن: انظرن ما إخوانكن، إنما الرضاعة من المجاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قلت لعائشة: أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أوله ويقوم آخره، فإذا قام توضأ وصلى ما قضى الله عز وجل له، فإن كان به حاجة إلى أهله أتى أهله، وإلا مال إلى فراشه، فإن كان أتى أهله نام كهيئته، لم يمس ماء، حتى إذا كان عند أول الأذان، وثب والله ما قالت قام، وإن كان جنبا أفاض عليه الماء، والله ما قالت اغتسل ولا توضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان المعنى عن المقدام عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أكون حائضا فآخذ العرق فأتعرقه وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في وأشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه قال: قالت عائشة: كنت أتعرق العظم وأنا حائض، فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعدما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق والعباس بن ذريح عن البهي قال: شريك قال العباس عن عائشة، وقال أبو إسحاق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: وددت أن عندي بعض أصحابي، قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك عليا؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ قال بلى. قالت فأرسلنا إلى عثمان فجاء فخلا به فجعل يكلمه ووجه عثمان يتغير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم عن عائشة قالت سرقت مخنقتي فدعوت على صاحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عليه دعيه بذنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن حسين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين الماء والتمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن والمنذر بن أبي المنذر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثني علي يعني ابن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة أن أم بكر أخبرته عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال إنما هو عرق أو قال عروق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا علي عن يحيى قال حدثني أبو قلابة أن عبد الرحمن بن شيبة خازن البيت أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وجع فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه فقالت له عائشة لو فعل هذا بعضنا لوجدت عليه فقال إن المؤمنين يشدد عليهم فإنه ليس من مؤمن تصيبه نكبة شوكة ولا وجع إلا رفع الله عز وجل له بها درجة وحط عنه بها خطيئة أو كالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي تسمون أو تدعون العتمة إلى الفجر 11 سجدة يسلم بين كل سجدتين ويوتر بواحدة ويسجد في سبحته بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن فيأتيه المؤذن فيخرج معه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بصلاة العشاء ذات ليلة، فقال عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما من الناس أحد ينتظر هذه الصلاة غيركم. قال وذاك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتم ليلة فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت عن دقرة أم عبد الله بن أذينة قالت كنا نطوف مع عائشة بالبيت فأتاها بعض أهلها فقال إنك قد عرقت فغيري ثيابك، فوضعت ثوبا كان عليها فعرضت عليها بردا علي مصلب، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه في ثوب قضبه، قالت فلم تلبسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال إني لأعلم الناس بهذا الحديث. قال بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصومن يومئذ، فأرسل إلى عائشة يسألها عن ذاك فانطلقت معه، فسألها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم، فرجع إلى مروان فحدثه فقال إلقى أبا هريرة فحدثه، فقال إنه لجاري وإني لأكره أن أستقبله بما يكره، فقال أعزم عليك لتلقينه، قال فلقيه فقال يا أبا هريرة والله إن كنت لأكره أن أستقبلك بما تكره، ولكن الأمير عزم علي، قال فحدثه فقال حدثنيه الفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قلت لعائشة أي أمه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب؟ قالت نعم لم يكن ينام حتى يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق قال أتينا عائشة رحمها الله لنسألها عن المباشرة للصائم، فاستحيينا فقمنا قبل أن نسألها فمشينا لا أدري كم، ثم قلنا جئنا لنسألها عن حاجة ثم نرجع قبل أن نسألها، فرجعنا فقلنا يا أم المؤمنين إنا جئنا لنسألك عن شيء فاستحيينا فقمنا، فقالت ما هو؟ سلا عما بدا لكما؟ قلنا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت قد كان يفعل ذلك ولكنه كان أملك لإربه منكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن قال قال رجل قلت لعائشة ما كان يقضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة؟ قال فدعت بإناء حزرته صاعا بصاعكم هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال سمعت القاسم يقول قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي فأفتل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين قبل العصر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء ثم يصلي من الليل تسعة. قلت أقائما أو قاعدا؟ قالت يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. قلت كيف يصنع إذا كان قائما وكيف يصنع إذا كان قاعدا؟ قالت إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا وركعتين قبل صلاة الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا داود عن الشعبي قال قالت عائشة لابن أبي السائب قاص أهل المدينة ثلاثة لتتابعني عليهن أو لأناجزنك؟ فقال ما هن؟ بل أنا أتابعك يا أم المؤمنين. قال اجتنب السجع من الدعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك. وقال إسماعيل مرة فقالت إني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم لا يفعلون ذاك. وقص على الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيت فثنتين، فإن أبيت فثلاثا، فلا تمل الناس هذا الكتاب، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم، فتقطع عليهم حديثهم، ولكن اتركهم، فإذا حدوك عليه وأمروك به فحدثهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء قال حدثني رجل عن أبي العالية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل يقوله في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا برد بن سنان عن سليمان بن موسى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا عباد بن منصور قال قلت للقاسم بن محمد امرأة أبي أرضعت جارية من عرض الناس بلبن أخوي فترى لي أتزوجها؟ فقال لا، أبوك أبوها. قال ثم حدث حديث أبي القعيس فقال إن أبا القعيس أتى عائشة يستأذن عليها فلم تأذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا قعيس جاء يستأذن علي فلم آذن له، فقال هو عمك فليدخل عليك. فقالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال هو عمك فليدخل عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين قال قالت عائشة رضي الله عنها كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال قالت عائشة بعث إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلى فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت أو أمسكت وقطع، فقال الذي تحدثه على غير مصباح، فقالت لو كان عندنا مصباح لأتدمنا به، إن كان ليأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فإذا رمح منصوب، فقالت ما هذا الرمح؟ فقالت نقتل به الأوزاغ. ثم حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزغ، فإنه جعل ينفخها عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا داود عن الشعبي قال قالت عائشة يا رسول الله أرأيت إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أين الناس يومئذ؟ قال الناس يومئذ على الصراط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل ويزيد المعنى قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن السور؟ قالت المفصل. قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا سوى رمضان؟ قالت لا والله إن صام شهرا تاما سوى رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه شيئا. قلت أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قلت ثم من؟ قالت ثم عمر. قلت ثم من؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. قال يزيد. قلت ثم من؟ قال فسكتت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد قال ذكروا عند أبي قلابة خروج النساء في العيد قال قالت عائشة كانت الكعاب تخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خدرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله عز وجل كره الله لقاءه. فقالت عائشة يا رسول الله كراهية لقاء الله أن يكره الموت، فوالله إنا لنكرهه. فقال لا ليس بذاك، ولكن العبد المؤمن إذا قضى الله عز وجل قضاه فرج له عما بين يديه من ثواب الله عز وجل وكرامته، فيموت حين يموت وهو يحب لقاء الله عز وجل، والله يحب لقاءه. وإن الكافر أو المنافق إذا قضى الله عز وجل قبضه فرج له عما بين يديه من عذاب الله عز وجل وهوانه، فيموت حين يموت وهو يكره لقاء الله والله يكره لقاءه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدع حاجة له إلى امرأة حتى يرجع الحاج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة ويونس قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وعن هذه الآية من يعمل سوءا يجز به. فقالت ما سألني عنهما أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما. فقال يا عائشة هذه متابعة الله عز وجل العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنه حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن معاذة أو صفية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال ذكروا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله استقبال القبلة بالفروج فقال عراك بن مالك قالت عائشة ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون ذلك قال فقال قد فعلوها حولوا مقعدتي نحو القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا عائشة قلت حط ليتني لم أكن حججت قال سبحان الله إنما ذاك شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم أنسك المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت. قالت فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالت وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر فلما كانت ليلة البطحاء طهرت فقلت يا رسول الله أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بي إلى التنعيم فلبيت بعمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف سوداء فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف فقذفها، قال وأحسبه، قال وكان يعجبه الريح الطيبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس قال ذهبت أنا وصاحب لي إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا عليها فألقت لنا وسادة وجذبت إليها الحجاب، فقال صاحبي يا أم المؤمنين ما تقولين في العراك؟ قالت وما العراك؟ وضربت منكب صاحبي، فقالت مه آذيت أخاك، ثم قالت ما العراك؟ المحيض، قولوا ما قال الله عز وجل المحيض، ثم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وينال من رأسي وبيني وبينه ثوب وأنا حائض، ثم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفع الله عز وجل بها، فمر ذات يوم فلم يقل شيئا، ثم مر أيضا فلم يقل شيئا مرتين أو ثلاثا. قلت يا جارية ضعي لي وسادة على الباب، وعصبت رأسي، فمر بي فقال يا عائشة ما شأنك؟ فقلت أشتكي رأسي، فقال أنا ورأساه، فذهب فلم يلبث إلا يسيرا حتى جيء به محمولا في كساء، فدخل علي وبعث إلى النساء، فقال إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن، فأذن لي فلأكن عند عائشة، فكنت أوضئه ولم أوضئ أحدا قبله، فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نطفة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي، فظننت أنه غشي عليه فسجيته ثوبا، فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهما وجذبت إلي الحجاب، فنظر عمر إليه فقال وغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قاما، فلما دنوا من الباب قال المغيرة يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كذبت بل أنت رجل تحوسك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من قبل رأسه فحدر فاه وقبل جبهته، ثم قال وانبياه، ثم رفع رأسه ثم حدر فاه وقبل جبهته، ثم قال واصفياه، ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل وقال واخليلاه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون، حتى فرغ من الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، حتى فرغ من الآية فمن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فقال عمر أو إنها لفي كتاب الله، ما شعرت أنها في كتاب الله. ثم قال عمر يا أيها الناس هذا أبو بكر وهو ذو شيبة المسلمين فبايعوه، فبايعوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن كثير عن أبي عياض عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط من صوف عليه بعضه وعليها بعضه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجيين، قالت فيذبح أحدهما عن أمته ممن أقر بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عمارة عن عمته عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال أخبرنا شريك عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق عن شريك عن إسماعيل السدي عن البهي مولى الزبير عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال أسود بن عامر عن عمرو بن ميمون عن عائشة قال أسود وقال مرة السدي أو زياد بن علاقة وذاك أن ابنه عبد الرحمن قال له في البيت إنهم يذكرونه عنك عن السدي فقال السدي أو زياد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مولى عبد الله بن السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مولاه السائب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر عن شريك عن إبراهيم عن مجاهد عن مولاه السائب عن عائشة وليث عن مجاهد عن مولاه السائب عن عائشة رفعته قالت قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال قال ابن جريج زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت لم تحرم ما أحل الله لك إن تتوبا لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه لقوله بل شربت عسلاً.